وتخليل اللحية وأخذ ماء الجسم. الموالاة فيها روايتان، الترتيب يقول فيه روايتين، وهناك قال حكي عنه أنه ليس بواجب، الترتيب حكي عنه، وهذه صيغة تمريض، لكن الآن المؤلف قال فيها روايتان بناء على صحة الحكاية. نعم. وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين وتخليل الأصابع وغسل كفين، متى؟ في أول الوضوء. أما غسل الكفين بعد الوجه فهو داخل في غسل اليدين، وهذه مسألة يجب أن تنبه العامة عليها، لأن العوام يظنون أن غسل الكفين قبل غسل الوجه كافي، ولهذا إذا كان يتوضأ من البزبوز تجده يضع ذراعه تحت البزبوز، وربما لا يغسل كفه، وهذا غلط. في غسل اليدين بعد الرأس يجب من أطراف الأصابع إلى المرفق. نعم. لا لا لا ما يدخل، لأنه ما يمكن ضبطه. مر يدك هكذا مرتين، انظر إلى يدي يا سائل هكذا، تمره مرتين ثلاث. نعم. ها؟ بدعة، مسح الرقبة في الوضوء بدعة، هي من الرأس. لا ما بصحيح. نعم. وتخليل الأصابع والبداءة باليمنى والدفعة الثانية والثالثة. مراد بالدفعة يعني الغسلة. الغسلة الثانية والثالثة، ولو قال الغسلة لكان أحسن، لأن الدفعة قد يقول قائل إنه يدخل فيها المسح، والمسح لا يكرر، مسح الرأس مرة واحدة من تقول هكذا ثم ترجع بس، وكل الممسوح كل الممسوح لا يكرر مسحه، فالخف مثلا لا يكرر مسحه، الجبيرة لا يكرر مسحه، ووجه ذلك أنه خفف فيها في التطهير فخفف التكرار، والتكرار لا يتناسب مع المسح، لأن المسح تطهير مخفف ولا لا؟ هو مخفف الناس؟ فكروا مخفف أقل من الغسل، فإذا كان مخففا لا يناسب أن يكرر. نعم. ترجع واحدة، هو واحدة ولو رجع، لأن الشعر وجوهه مختلفة، فإذا قلت مثلا هكذا معناه أنك استقبلت بطون الشعر في الناصية وظهور الشعر في القفا، وإذا رجعت بالعكس، هذا هو الذي جعل العلماء يجعلون المسحة على هذه الصفة مسحة واحدة. إذا كان ترجع بس يعتبر نقص الوضوء، عندما يغسل يده الشيخ جعفر خير قيام الليل من إناء ثم يغسل فرجه للاستنجاء، هل يستحب أن يغسل يده مرة ثانية؟ نعم. كفين؟ إي نعم، لأن الوضوء إنما يبدأ بعد غسل الفرج، الاستنجاء سابق الوضوء. نعم. باب المسح على الخفين. وهو جائز بغير خلاف لما روى جرير رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، متفق عليه. قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه، فجاز المسح عليه كالجبائر. استدل المؤلف بحديث وتعليلين، الحديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، والثاني والتعليلان دعاء الحاجة إلى ذلك، والتعليل الثاني المشقة في نزعه. ولم يخالف في هذا إلا الرافضة، الرافضة خالفوا في ذلك وقالوا إن الخفين لا تمسحان، وقد خالفوا في تطهير الرجل في ثلاثة أمور،

قبل من الحوض ورؤية شفاعة والحوض والحوض ومسح خفين مهب الخفين. جيد. إذن الأحاديث متواترة. قال الإمام أحمد: لا ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رحمه الله. وخالف في ذلك الرافضة، قالوا لا يمسح على الخفين. ومن عجب أن ممن روى أحاديث المسح على الخفين علي بن أبي طالب الذي يرونه من الأئمة المعصومين، فخالفوا أهل السنة في هذا، وخالفوا أهل السنة أيضا في عدم غسل الرجل، وقالوا لا يجب غسل الرجل، وخالفوهم أيضا في منتهى التطهير، فعند أهل السنة أن منتهى التطهير الكعبان وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق هذان، أما عندهم فإن منتهى التطهير العظم الناتئ على ظهر القدم، فهم خالفوا أهل السنة في هذه الأمور الثلاثة، في فرض غسل الرجل أو تطهير الرجل. نعم. لما روى صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفر سفر مثل رهط اسم جمع مسافر. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. لياليهن فتح الياء. ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. ولأن الغسل يقل فلا هو ياسر معنا ياسر محميد محميد أظن هو اللي ممكن إليه التخريج ما جانا شيء محمد أمين بس وهذا هداية الله. المهم هذا يحتاج إلى تخريج الحديث. نعم محمد شرفي اكتب محمد شرفي. ولأن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة. ولأن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة إلى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء. طيب هذا تعليل. إذن الغسل ليس فيه مسح الخف لحديث إلا من جنابة، ولأنه يقل بالنسبة للحدث الأصغر، ولأن حدثه أغلظ، ولهذا ليس فيه شيء ممسوح. حتى الرأس اللي يمسح في ثلاثة الأصابع لا يمسح في الجنابة في الغسل، فحدثه إيش أغلظ من الحدث الأصغر. نعم. ولجواز المسح عليه شروط 4. أحدها أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله، فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل، كما لو ظهرت إحدى الرجلين فإن تخرقت البطانة دون الظهارة أو الظهارة دون البطانة جاز المسح لأن القدم مستور به، وإن كان فيه شق مستطيل ينضم ولا يظهر منه القدم جاز المسح عليه لذلك، وإن كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر، وإن كان ذا شرج في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم إذا مشى جاز المسح عليه لأنه كالمخيط. نعم، هذه شروط المسح الخفين. يقول المؤلف رحمه الله إنها أربعة: الأول أن يكون ساتراً لمحل الفرض من القدم كله، ساتراً بحيث لا يكون في شقوق ولا يرى من ورائه القدم. وقد اختلف الحنابلة والشافعية في هذه المسألة، فالحنابلة يقولون لابد أن يكون ساتراً بحيث لا يكون في شقوق ولا يرى من وراء ولا يرى القدم من ورائه. وقالت الشافعية بل يجوز أن يمسح على ما يرى القدم من ورائه كالزجاج. ونحن نمثل في عصرنا كالنايلون، لو أن الإنسان دس رجله في ظرف نايلون فهو على ما يختاره الحنابلة لا يصح المسح عليه لصفائه، وعند الشافعية يصح لأن الماء لا ينفذ منه. وليس المقصود الستر حتى نقول إنه لا يصح المسح على ما يصف الجلد لصفائه كالثوب الذي يستر به المصلي عورته. وهناك قول ثالث وراء هذا كله، وهو أنه لا يشترط ستر محل الفرض، وأنه يجوز المسح على الخف ما دام اسمه باقيا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله ابن حزم، وحكي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما يجوزان المسح على الجورب الرقيق. وهذا هو ظاهر الأدلة، لأن الحكمة من جواز المسح على الخفين موجودة فيما يصف البشرة وما لا يصف، وهي مشقة النزع. ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز المسح على النعلين إذا كان خلعهما يحتاج إلى معالجة، بناء على أن العلة هي المشقة. وهذا القول الثالث هو الصحيح، وأضيق المذاهب في هذا كما عرفتم مذهب الحنابلة، حتى قالوا إنه لو ظهر من محل الفرض مقدار الخرز امتنع المسح عليه. وتعليلهم عليل كما رأيتم، وهو قولهم لأن ما ظهر ما استتر حكمه المسح، وما ظهر حكمه الغسل. هذا غير صحيح، ما ظهر تابع لما استتر، وإذا كان تابعا له صار فرضه إيش؟ المسح. لأنه متى ثبت أن هذا خف يطلق عليه اسم الخف أو الجورب فقد جاز المسح عليه. وكان ما يظهر من محل الفرض بثقوب أو صفاء أو ما أشبه ذلك تابعا لما استتر، فقولهم إن ما ظهر فرضه الغسل ممنوع. نقول فرضه الغسل إذا لم يكن خف، أما إذا كان خف ففرضه الغسل، كذا فرضه المسح. نعم هذا نعم. إيه هذا ما أظن يسمى جورب، هذا يشبه الشد. إيه لا ما إيه ما هو لفاف، ما هو بلفاف، يعني كأنه طوق، كأنه طوق إيه مقطوع من الجانبين، هذا طوق ما يعتبر. نعم شيخ، قول شيخ الإسلام تيمية لو إنسان لم يصنع عليه بس يعني يشق خلعهم لكن يستطيع أن يغسل عليه على النعلين، هل يجوز له أن يمسح عليهم؟ ظاهر كلامه مطلق، ولا ربما يقال إذا كان النعلان لا يضرهما الغسل كما لو كان من نايلون فإنه يلزمه أن يغسل، لو قيل بهذا لكان له وجه. أكثر الفقهاء رحمهم لا يعني يظنون أنه لا يجوز المسح على هذه جورب زماننا، يعني

تمت الطهارة ولا لا؟ تمت. طيب لابس عليه خفا آخر، فهل إذا توضأ مرة ثانية يجوز أن يمسح على الخف الآخر أو لا بد أن يخلعه ليمسح على التحتاني؟ في خلاف. في خلاف. المذهب يقول لا بد أن تخلعه ثم تمسح على التحتاني لأنك مسحت بالأول فتعلق الحكم به، والقول الثاني لا يلزم. القول الثاني أنه يجوز أن تلبس الخف الثاني على الطهارة التي مسحت فيها على الأول وتمسح عليه، ولكن لا تمسح إلا بقية مدة الأول، إلا بقية مدة الأول. وكأن فؤادا لم يعقل فؤاده ما ذكرنا. نعم زين عقلته أما خاله ما اكسر ولا افتح، المهم فهمت ولا لا؟ طيب إذن القول الثاني هو الصحيح إنه يجوز أن تمسح على الأعلى إذا لبسته على طهارة الأسفل، وهذا هو المختار الذي هو القول الراجح، واختاره النووي رحمه الله وقال إن قولهم لبسه على طهارة ناقصة قول ضعيف، فالطهارة كاملة، طهارة المسعى الأسفل يا عمر، طهارة المسعى الخف طهارة كاملة لا أشكال فيها. نعم نعم يا عمر. هل يقاس بهذا الجزمة حروف الأشياء؟ إيه الجزمة تشبه الجرموق. بس أنزلها الجزمة؟ لا لا ما تنزلها، إذا مسحت عليه بعد أن إذا نزعته بعد مسحه لازم تنزع كل الذي تحته. نعم. استطاعت من الشيخ كمال المدة الجرام الثاني. كمال وش ما يسمونه؟ يعني معناها أنك تبني على الأولى. مثلا افرض أن الإنسان لبس خفا ومسح عليه يوما كاملا بدون ليلة يوم، ثم لبس عليه خفا آخر وقلنا بجواز المسح على الثاني، وش يكمل؟ ليلة واحدة فقط، يبني على الأول. نعم. شيء يمنع الوضوء، ثم بعد أن لبس الخف ومسح عليه، يعني يجوز الوضوء على شكل؟ الوضوء الأول ما صح. لا هو توضأ. بعدين جاء على مثلاً. إيه. نعم نعم يصح. ولبس الخف. إيه يصح نعم. نعم. وإن كانت لا ما أنت قلت الوضوء. لا بعد ما توضأ. بعد ما توضأ صار. وأتى عليه بوية مثلا ولبس الخف. نعم يمسح ما حالها أصل المس ما في حال فيها الخف كامل. الآن التطهير ما تعلق بالبدن بالرجل، تعلق بالخف. نعم ولا تعمل ما حد راح نلطخ رجل بوية. وإن كانت تحتاني صحيحا وإن كانت تحتاني صحيحا والفوقان مخرقا فالمنصوص جواز المسح لأن القدم لم يستر بخف صحيح. وقال بعض أصحابنا لا يجوز لأن الحكم تعلق بالفوقان فاعتبرت صحته كالمنفرد، وإن لبس المخرق فوق لفافة لم يجز المسح عليه لأن القدم لم يستتر بخف صحيح، وإن لبس مخرقا فوق مخرق فاستتر القدم بهما احتمل أن لا يجوز المسح لذلك، واحتمل أن يجوز لأن القدم استتر بهما فصارا كالخف الواحد. هذا القول هو الصحيح، بل إن القول الصحيح أنه يجوز أن يمسح على المخرق وحده وإن لم يكون المخرقين ستر بعضهما الآخر. نعم يثبت نفسه ما يجوز المسح. نعم. في بعض المباطلة نصف الساق ما تثبت إلا في شريط. ما يخالف ولو بشد. يعني يمسح على. نعم يمسح إذا. ما ثبت في نفسه لو ما ربطه. إذا أقول هذا يعتبر كالثابت من نفسه. نعم. شيخ كيف على البتاعي الواحد واختار الحكم؟ إيش؟ على البتاعي الواحد. طبعا كان تحتان صحيحا والفوقان متفرقا، المنصوص جواز مسح لان القدم لم يستر بطفل صحيح. نعم. وفي اللفائف قال لا يجوز مسح عليه لان القدم لم يستر بخف صحيح. صحيح، لان اللفائف لان لبس عليها خفا مخرقا، فاذا نظرنا الى الخف وحده قلنا لا يصح المسح عليه، واذا نظرنا الى اللفافه وحدها قلنا لا يصح المسح عليها. اذن فالقدم مسور بخف لا يصح المسح عليه، اما الاول مخرق وصحيح. الصحيح لو لبسه بدون مخرق يجوز المسح عليه. نعم. سلامه اي نعم، هذا ما يمكن يمسح عليه لانه لبسه على غير طهاره. فصل. ويتوقت المسح بيوم وليله للمقيم وثلاثه ايام ولياليهن للمسافر، لما روى عوف بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوه تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال الإمام أحمد: هذا أجول حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر فعله. وسفر المعصية كالحضر، لأن ما زاد يستفاد بالسفر، وهو معصية لم يجز أن يستفاد بها. فلم يجز. نعم. وهو معصية فلم يجز أن يستفاد به الرخصة، ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين، لأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، والأخرى من حين المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح ثلاثة أيام، فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها. وإن نعم، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنه من حين المسح بعد الحدث، ابتداء المدة من حين المسح بعد الحدث. وعلى هذا فلو أن الإنسان لبس الخف على طهارة لصلاة الفجر ثم أحدث الساعة العاشرة ولم يتوضأ، ثم توضأ لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة ومسح، فهل ابتداء المدة من الساعة العاشرة أو من الثانية عشرة؟ على القول الراجح من الثانية عشرة، وعلى القول المرجوح من الساعة العاشرة أي من الحدث. ويرى بعض العلماء بقول شاذ أن ابتداء المدة من المسح من اللبس، أن ابتداء المدة من اللبس. فالأقوال إذن ثلاثة: من اللبس، من الحدث بعد اللبس، من المسح بعد الحدث، وهذا الأخير هو الصحيح. أما لو مسح تجديدا فلم أرى من تكلم به، ولكن ظاهر كلامهم أن المسح تجديدا لا يعتبر، وأنه لا تبتدئ المدة من المسح تجديدا، وإنما تعتبر من المسح عن حدث. نعم. لا، هذا ما يكون بمعنى ارتفاع الحدث إلا إذا كان ناسيا حدثه. أما لو كان يعلم ونوى التجديد قالوا لا يرتفع الحدث لأنه متلاعب. لا، هم ما يذكرون لها مثل الماء، لو تتوضأ بماء تجديد. نعم. هذا الماء يعني لا صح، طهر يكون طاهر ليس طاهر. إيه. لأنه في معلم لا، هي طهارة مسنونة. الطهارة المسنونة لو استعمل فيها الماء ما يسبب الطهورية. مثل تغسيل التجديد. إيه، ما يسبب الطهورية، إنما يسمى الطهورية لو استعمل في طهارة واجبة. لكن هم لما أنه أورد عليهم لما قالوا الطهارة ارتفاع الحدث بالطيب، أليس التجديد المسنون يقال له طهارة؟ قالوا نعم، لكن هذا بمعنى ارتفاع الحدث. نعم نعم. معيش معيش شراب يعني يصير متصل من القدم الى حقه، يصير كالشراب يعني سروال متصل مع ما ادري يلبسه على ظهره. اي ما بالشك هذه اولى اولى من الذي الى الكعبه ونحوه. شيخ نزع الخوف ثم يرجع الى القدم مره اخرى دون ان يحدث، هل يجوز ان يمسح عليه من بعد؟ اذا كان لم يمسحه فلا باس، اذا كان يمسحه اذا كان يمسحه لا ما يصح ما ما ما ما يعيد إلا بعد وضوء. القاعدة عندهم أنه متى مسح الخف فإنه إذا أزيل بعد ذلك ما عاد يمسح عليه، لكن مختلف هل تنتقض الطهارة أو لا؟ لكن الشيخ تنتقض الطهارة ولا ما تنتقض؟ إذا لو رجعوا على طهارة هو على طهارة صحيح، لكن طهارة إيش؟ طهارة مسح. إيه لكن طهارة مسح، لأن لو قلنا بهذا القول وهو ما قال به أحد، لكن لو فرضنا أن قلنا بهذا القول لازم أن لا يكون هناك وقت، لأن يعني كل واحد يقدر يقول أبا أخلع وبلبس على طهارة وأبتدي المدة من جديد. شيخ المدة تكون من الغسل. نعم من المسح الأول. ما قال به أحد، لو قال به أحد لكان له وجه. احنا قلنا لك ما قال غيرنا، نحن قلنا انها لا تنتقض الطهاره وقاله غيرنا، لكن ما احد من هؤلاء الذين قالوا ان الطهاره ما تنتقض ما قالوا انه يجوز ان يعيده ويمسح عليه. تعبنا ما لقينا احد قال بهذا القول ولا كان وجيه. ولو كان مسح تجديد لا، اذا كان مسح تجديد معناه ان الحدث الاول ما ارتفع يعني ما انتقض، معناه انه لم ينتقض. هي يخرج ما في شك، لأن حتى المسح التجديد لو فرض أن الرجل ما مسح، خلع وهو على طهارة الأولى قبل المسح ثم ردها فلا بأس. نعم. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، لأنه بدأ العبادة في السفر. وإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر. فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة. وإن مسح المسافر أكثر من يوم وليلة. هذه المسألة فيها خلاف، إذا مسح مقيما ثم سافر فالإمام أحمد رحمه الله كان يرى أنه يتم مسح مقيم ثم رجع عن هذا القول وقال يتم مسح مسافر وهو الصحيح، لأن حكم المسح لم ينتهي بعد، فإذا سافر أتم مسح مسافر، هذا إذا كان قد مسح في الحضر. أما إذا أحدث ثم سافر قبل المسح فيمسح مسافر، وكذلك لو لبس الخف ثم سافر قبل أن يحدث وقبل أن يمسح فمسافر. فإذن فالمسألة لا ثلاث حالات، إذا لبس خفا وهو مقيم ثم سافر قبل الحدث أتم مسح مسافر، أحدث ثم سافر قبل المسح مسافر حتى على المذهب، مسح أحدث ومسح ثم سافر ففيه خلاف، فالمذهب أنه يتم مسح مقيم والثاني يتم مسح مسافر وهو الصحيح. كيف نقول مسح مقيم مع أنه يعني مسح في حال الإقامة؟ نعم. ونحن قلنا في السفر إذا صلى وجبت عليه الصلاة التامة، صلى الظهر نعم. مسافر يصليها أربع لأنه يعني وجبت عليه تمام. لا الصحيح ما يصليها أربع، يعني لو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلي صحيح يصلي ركعتين. لو فسدت هذه الصلاة، لو فسدت صلاة السفر يصليها ركعتين، هذا هو الصحيح. نعم. كان مسافرا ومسح على خفين بعض يوم وليلة، يعني بقي عنده يومان وجاء. اصبر اصبر بيجيك كلام المؤلف. شيخ ثلاثة خمس. لا اثنين. اثنين. نعم. مسح على الأسفل. أرجع خف على الأول يمسح عليه. لا، لأن المسح على الأسفل ما هو صحيح. مو صحيح. مو صحيح. لأنه خلع الممسوح. ما يمسح أصلاً. ينتقل المسح. لا، طهارة باقية لكن ما يمكن يبني عليها المسح. شيخ حسن الله إليك. السؤال يقول إنه مسح على الأعلى. ثم خلعه ثم تطهر ثانية فمسح على الأسفل ثم أراد أن يعيد الأعلى، يقول هذا ما يصح، مسح على الأسفل غير صحيح، لأنه متى خلع الممسوح لا يمكن أن يعاد المسح إلا بعد طهارة بالماء. هذا الضابط. خلنا نكمل. كمل. إيه ولو أنت كمل. وإن مسح المسافر أكثر من يوم وليلة ثم أقام انقضت مدته في الحال. هذه مسألة يا هداية الله. نعم. أكمل يا شيخ. أكمل. وإن شك هل بدأ المسح في الحضر أو في السفر بنى على مسح الحضر، لأن الأصل الغسل والمسح رخصة، فإذا شككنا في شرطها رجعنا إلى الأصل. وإن لبس وأحدث وصلى الظهر ثم هذا شك. هذا بناء على أنه إذا مسح قبل السفر يتم مسح مقيم، أما إذا قلنا بالقول الراجح يتم مسح مسافر فلا، فهذا الشك لا يضر، لأن نقول لو تيقنت أنك مسحت بالحضر فأتم مسح مسافر. واضح يا جماعة ولا في إشكال؟ طيب، رجل لبس الخفة في الحضر وأحدث ومسح وسافر، وش يتم؟ على كلام المؤلف مسح مقيم، وعلى القول الراجح مسح مسافر. طيب، إذا شك هل مسح قبل أن يسافر أو لم يمسح إلا بعد أن سافر، فهل يتم مسح مسافر ولا مسح مقيم؟ يقول المؤلف لا، مسح مقيم. يقول ما له يتم مسح مقيم، لكن على قولنا بأنه يتم مسح مسافر ما حاجة، لأن سواء شك أو تيقن، لو تيقن أنه مسح في الحضر فإنه يتم مسح مسافر. فكلام المؤلف في المسألة هذه مبني على أنه إذا سافر بعد المسح يتم مسح مقيم. وإن لبس وأحدث وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها، وقلنا ابتداء ابتداء المدة من حين المسح. ابتداء المدة عندي. وقلنا ابتداء المدة من حين المسح بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهر، وفي الصلاة على أنه مسح بعدها، لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، ووجوب غسل الرجل فرددنا كل واحد منهما إلى أصله. واضح هذا أيضا؟ يقول إذا لبس وأحدث وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعده، وقلنا ابتداء المدة من حين المسح بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهر احتياطا، لأنه إذا بنى قبل الظهر صار ابتداء المدة أسبق، وفي الصلاة على أنه مسح بعدها فيكون قد صلى محدثا. إذا كان المسح بعدها معناه أنه صلى محدثاً، فيلزمه قضاء صلاة الظهر لأن الأصل بقاؤها في ذمته، وتبتدئ مدة المسح من قبل صلاة الظهر احتياطاً، يعني أننا عملنا بالاحتياط في هذا وهذا. والله أعلم.

فإن طهارته باقية. والجواب عن هذا بأن مسح الرأس أصل ومسح الخف بدل قياس، يعني جواب غير سديد، فإنه غير لا يؤثر أن يكون الممسوح الذي زال أصلياً أو بدلياً، لأن المهم أن ما تعلقت به الطهارة قد إيش قد زال، فسواء كان أصلياً أو بدلياً فهذا الفرق غير مؤثر في الحكم. ولهذا نقول إن القول الصحيح أنه إذا خلع الخف لا تنتقد طهارته بل هي باقية، والدليل عدم الدليل، ووجه ذلك أن طهارته ثبتت بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي. هذا وجه. وجه الثاني قياس على إيش؟ على الرأس. وإبطال هذا القياس بأن الرأس بدل أصل والخف بدل لا يؤثر، لأن الشيء الذي تعلقت الطهارة به قد زال سواء كان أصلياً أو بدلياً. ولكن لا يعني ذلك أنه يجوز أن يعيد الخف ويبتدئ مدة جديدة، لأننا لو قلنا بهذا للزم أن يكون المسح مستمراً دائماً، بل نقول إذا خلع الممسوح فلا بد من إيش؟ من غسل الرجل. هذه قاعدة طريقة، متى خلع الممسوح فلا بد من غسل الرجل. هنا وإذا قال قائل مثلاً التيمم، يعني سر القياس على التيمم، ويقول سبب التيمم عدم وجود الماء وسبب المسح هو لبس الخف، مثلاً إذا وجدت الماء وأنت صادق في التيمم ينقض الوضوء ويغسل. نعم. يعني سبب التيمم عدم وجود. نعم. وسبب المسح الخف. وإذا زاع الخف وزاع عدم الماء كل واحد. إيه. نعم. نقول هذا غير صحيح. نعم. لأن طهارة الخف الطهارة فيها مسح الخف طهارة بماء. ما هي طهارة بتراب. فلا تبطل. عليان فلا بد من الغسل، يعني اذا توضا، مو بالان، يعني لو انتقض وضوءه فلا بد من وضوء كامل، يعني مسح بعد ان انتقض الوضوء ثم انتقضت طهارته ثم اراد يتوضا، نقول لا بد من الغسل. نعم. ما يمسح، لأنه متى خلع الممسوح فإنه لا يعاد، أو متى خلع الممسوح لا يعاد إلا بوضوء لابد. لو قال أحد بما ذكرت، لو قال أحد من أهل بما ذكرت لكان لا أخذنا به. لو أن أحد من العلماء قال إذا خلعه على طهارة مسح، على طهارة مسح، ثم أعاده قبل أن ينتقض وضوءه فإنه يجوز أن يمسح، لو قال أحد بهذا القول فهو قولي. يا شيخ، وإذا جدد الوضوء؟ لا، إذا جدد الوضوء ما هو عن حدث، ما في بأس، ما في بأس. إذا مسحه على طهارة التجديد ثم خلع ثم أعاده وهو على طهارته أنه لا بأس. نعم. وإن أصعد قدمه إلى ساق الخف بطل المسح، لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت بزواله كاللبس. وإن مسح لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت باستقراره نعم. اصبر. باستقرارها استقرار القدم يعني أي نعم. مسخة